الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة الصلاة عليك يا زين الأعمام يا رسول الله شفيع القيامة. يا خير البرية نورك به صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه، زادي وزوادي هدي محمد نبي. زادي وزوادي سنا الأمام يا رسول الله شفيعا